تم افتتاح مكتبة كيم جونغ سوك في مدرسة كيم إل سونغ العالية بكوبا يوم 25 من نوفمبر الأخير. شارك في حفلة الافتتاح الإداريون للجمعية الكوبية لصداقة مع الشعوب واللجنة الكوبية لتوعيد توحيد كوريا ومدرسة كيم إل سونغ العالية والجماهير وسفير المفوض فوق العادة لبلادنا وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. ذكر فيها المتكلم أن إنشاء مكتبة كيم جونغ سوك في المدرسة المسمى بالاسم الكريم رئيس كيم إل سونغ الزعيم القديم للشعب الكوري هو فخر وعزة بالنسبة إليهم، وأن رجال الحياة التدريسية والإدارية والطلاب سيعرفون حق المعرفة عن معاصر الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لكوريا بواسطة المكتبة الجديدة.